أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أنني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلنا رحمتنا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وَذَنَّنُونِ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين يسارعون في الخيرات

صدق الله العظيم.